السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد أيها الإخوة والأخوات، نرجو منكن الإكثار من ذكر الله عز وجل لصالحكم في دنياكم وفي آخرتكم. فالأرض ترطب بذكر الله، والشياطين تنخنس بذكر الله، والقلوب تطمئن بذكر الله، والأبدان تقوى بذكر الله. درجات ترتفع وخطايا تحط، ورحمات تتنزل وصحائف تنور. والله يذكرنا إذا ذكرناه، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ولن تجد يوم تلقى الله ذكر الله في صحيفتك إلا سررت به وسعدت به، فأكثر من ذكر الله. ولا تنسوا الصلاة والسلام على البشير النذير محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، سمعا وطاعة وامتثالا لله، إذ الله قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وكذلك الشكر موصول للإخوة الباذلين جهدا لإخراج هذا المجلس لإخوانهم وللإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. وجزاك الله خير يا أخ عمر السليماني وحفظك، واستجاب الله دعاءك ولك بمثل. زهرات الفردوس تقول: علمت بما قالته جارتي علي من ظلم، فقلت يحرم علي اشتري منها حاجة، ونسيت واشتريت. إذا نسيت لا شيء عليك، لكن كتوصيل المسألة بعد ذلك، إذا أردت رجوع عن كلامك فكفري عن يمينك واشتري منها. حكم قص الحاجب لتهذيبها دون النمص. القص دون النمص جائز والله أعلم. هبة الله. رجل قال لزوجه في بداية زواجهما: لو خبيت علي حاجة كنت محرم علي للأبد، ماذا أفعل؟ يكفر كفارة يمين، وهل علي أن تخبره بكل شيء يحدث في غيابه كي تتفادى الوقوع في المحظور؟ أفدتك بالأفضل لك وله حتى لا تقعان في العمد. الرقم هو خلاص مكتوب أمامك، الأخت بيلسان أرسلته. هناك حديث عن أبي ثعلبة الخشني تكلمنا فيه وهو محل بحثه: هل يجوز التزاور مع الجيران غير المسلمين في بلد أوروبي بهدف تبادل اللغات؟ وهل يجوز تبادل الهدايا ومشاركتهم في الطعام؟ إذا كانوا الكتابيين جاز ذلك. يعني إذا الكلام يتعلق بعدة أجزاء، زيارتهم لا بأس، هدايا لا بأس، مشاركتهم في الطعام لا بأس، إلا إذا كان طعاما مذبوحا على غير اسم الله أو لم يزكى فلا تأكل منه. أخت في فرنسا ليس لها أولاد، تريد تبني طفل، مع العلم أن القانون الفرنسي يلزمها بإعطائه لقب زوجها. لا يجوز لأحد أن يتبنى من ليس له بولد ولا من ليست له ببنت. ما حكم لبس الملابس التي عليها صور كرتون؟ لا بأس بذلك مع الكراهة. ما حكم صلاتي للعصر مع الظهر جمعا خوفا من تفويته، مع العلم أنني لست في سفر، لكن عملي يحتم ذلك؟ إذا كانت ضرورة فلا بأس، بارك الله فيك. الصدقة الجارية للميت هل يجب أن تكون من مال خاص؟ لا يجب. كم طلقة لو العصمة في يد الزوجة؟ لا في شيء اسمه العصمة في يد الزوجة، إلا إذا قال الزوج للزوجة بعد الزواج: بعد الزواج أمرك بيدي. فقالت: ما دام أمر بيدي فأنا أختار نفسي. فتحسب تطليقة واحدة عند الجمهور. ما حكم الطلاق المشروط؟ إذا كنت تسأل عن الطلاق المعلق، فالطلاق المعلق كما لا يخفى عليك في أكثر من قول للعلماء، والذي أختاره أنك تكفر كفارة يمين، بارك الله فيك. ما قولك في كتاب إرشاد السالكين في أخطاء بعض المصلين؟ لا أعلم شيئا عن هذا الكتاب. حكم هدم المساجد. لماذا تهدم المساجد؟ لا يجوز هدمها إلا لعلة. ما حكم العمولة؟ سؤال غير واضح المعالم. عمولة لابد أن تفصل فيها ماذا تريد بالعمولة، وحكم تأخير صيام 7 أيام في الحج، عليك أن تؤديها. استبق الخيرات، نقول هي متزوجة من أجنبي مسلم الحمد لله، ولكن لا أحبه وأتهرب دائما من حقه، أطلب منه الفراق أحسن. يقول ثانية كنترول نزلوا الكاميرا ثانية، مش عارف كده هل كده ولا ما مش فاهم. هل تجب في العسل زكاة؟ لم يرد نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إثبات زكاة العسل. رجل هجر زوجته أكثر من شهر في البيت، ينظر إلى سبب الهجران، إن كان وجيها فله ذلك، إن لم يكن وجيها يكون قد ظلم امرأته، والله أعلم. كلية التربية العلمية أم كلية أصول الدين؟ والي وعوزين وملحين على أصول الدين، أمر قريب، استمع لكلام أهلك إذا كان الأمر يسير عليك. نصيحة لمن ابتلي بالذنب ثم يعود إليه يغادر موطن الذنب، حديث من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر أنا، هل إذا تحققت إحدى الأعمال الأربعة الأمر موكول لله؟ هل تجب في العسل زكاة؟ زكاة كانت في العسل من أجل حراسته على عهد عمر، وإلا فلا يوجد في العسل خبر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في زكاته. كنا نعمل في شركة وقد ساءت الأمور في فترة من الفترات، فاضطرينا نأخذ فلوس عشان نأمن نفسنا من خصوماتهم. لا يجوز لك ذلك. هل يجوز تركيب اللوالب؟ إذا كنت للمنع من الإنجاب من غير سبب فذلك مكروه جدا. عندنا عدد ساعات الصيام تصل إلى 21 ساعة، ولا يوجد عندنا ليل واضح. صمت ولكن في ذلك مشقة كبيرة. هل أصوم على توقيت مكة؟ لا أعلم لك مستردا أنك تصوم على توقيت مكة ما دامت الشمس تشرق وتغرب في بلادك فاصبر وسيؤتيك الله من فضله. في آية فصلت في ترتيب خلق السماء والأرض، يقول الله تعالى ثم يستوي إلى السماء وهي دخان فنشعر أن الله خلق السماء قبل الأرض، لأن السماء كانت موجودة في هيئة الدخان. فهل خلق الله السماء قبل الأرض؟ التحريف في هذا أن الله خلق الأرض في يومين ثم استوى إلى السماء يسوون 7 سماوات في يومين ثم دحى الأرض في يومين، والله أعلم. حكم قول الله موجود وحامي، يعني الله موجود من ناحية اللغة لا يجوز، يعني الموجود له واجب، والله هو الأول والآخر والظاهر والباطن، فممكن تعدلها بلفظة أخرى، متى تلبس الجوارب وقت المسح؟ إذا توضأت ابدأ المسح، ولكن كما لا أخفى عليك أن المسح على الجوارب فيه نزاع. حكم ما يقوم به الأزهر والأقاف من الاحتفال بالمولد النبوي، لا أعلم لذلك مستندا. ترتيب الحضانة في الإسلام ليس هناك نص بها، إلا أن النبي قال أن تحط به ما لم تنكحي. أي كتب التفسير أفضل لمن أتم قراءة تفسير ابن كثير؟ فكان قويا يقرأ في تفسير الطبري. حكم أكل حل والمولد لا بأس كل. حكم تسمية ولد قاسم لا بأس. سلمون القماش في كرب شديد، الله يفرج كرب سلمون القماش، ما وجه الكرب على سلمون القماش لا بأس عليه. هل يجوز شد الوثاق؟ الله يسامحك. حكم قص قل إيه؟ هل يجوز شرعا بيع سلعة ما بالقرعة؟ بيع سلعة بالقرعة لا يسمى بيع، كلب لاق ملابسي كيف أطهره؟ أغسل المكان الذي أصيب من لعاب الكلب. حكم تسمية القعقاع وحيدر للمولود لا بأس. حبك الله يا محمد وشكر الله لك يا أمك. حكم أني نصحى لصلاة الفجر لأي ساعة ما أني أقدر أصلي ومفرص. اتق الله في نفسك ونامي مبكرة، استعيني بالله، اضبطي وسائل التنبيه. من ابتليت بداء العشق هل ايه؟ تقنط في جميع الصلوات، تدعو كثيرا أن يصرف الله عن هذا الداء. حديث من أصبح منكم اليوم صائما، على جوابنا عليه أسئلة مكررة. حديث الهرميين الذين استووا المدينة وأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بشرب أبوال الإبل. ذهب مني. الله يطيب فضلك يا طيب. كنت معي مال واكتشفت بعد أنه حرام، ماذا أفعل؟ رده إلى أصحابه إذا كنت تعلم له أصحابه. إذا كنت لا تعلم له أصحابا وكنت متأكدا أنه محرم، تخرج في أي سباب على سبيل التخلص منه. حكم البشعة، هذه ضلالة من الضلالات وبدعة من البدع. ما حكم تركيب وسيلة منع الحمل للزوجة لغير سبب يكره؟ أحبك الله يا نوفل، وعليكم السلام يا أبا مريم. عامل جمعة حكما يذهب إلى العمل متأخرا وينصرف قبل الميعاد وإن كان العمل ليس فيه قطع مصالح الناس، لابد أن يستأذن من المدير ولا يضر أيضا بمصالح المسلمين. نصيحة لطالب العلم المبتدئ، ركز على الأدلة كتاب الله وسنة رسول الله. كيفية حساب زكاة الراتب؟ ليس على الراتب زكاة، ليس على الراتب زكاة إلا إذا اجتمع معك مال بلغ النصاب ومرت عليه سنة. هل يجوز الزواج من المسلمة التي لا ترتدي الحجاب؟ إذا كنت دينا ابحث عن امرأة تكافئك. الزواج بها جائز، لكن ابحث عن امرأة دينة تكافئك. ما الوصية التي يزعم الروافض أن عمر كان سببا في منعها؟ ثم قال الرسول في مرض موته: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضل بعده أبدا. قال عمر: عندنا كتاب الله هو حسبنا. ما وضح الذي كان يريد الرسول أن يكتبه؟ الحديث الهرميين الذين استووا المدينة وأمرهم الرسول بشرب أبوال الإبل، هل هو خاص بهم؟ ليس هناك دليل على الخصوصية. هل استعمال الخل جائز؟ نعم جائز. كيفية حساب زكاة الأقساط في البيع؟ إذا كانت لك ديون حية عند قوم زك عنها. ما واجبنا تجاه ما يحدث في غزة؟ علينا أن نقنط، علينا أن نقنط في صلواتنا كأفراد كي يكشف الله الكرب عن أهل غزة. حكم من يملك حق الحج فقط يذهب للحج أن يؤمن مستقبل أولاده أولا؟ إذا كان الأولاد سيجوعون، لا يعرضهم للضياع. إذا كان عندهم مال زائد عن حاجة الأولاد فحينئذ يحج لله على الناس حج البيت. سارة، سؤالك غريب. لا شك أن هدم المساجد حرام جرم، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها؟ أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هل يجوز صرف الزكاة للفقراء الذين ثبت نسبهم لآل البيت؟ الرسول يقول: إن آل محمد لا نأكل الصدق. لكن ماذا نصنع الآن؟ كان لهم نصيب من الفيء والغنيمة وحرموا أن نطلقهم يضيعون. إذا استطاع أن يتصدق عليهم تصدق إلا أكلوا من أموال الزكاة بدلا من الضياع. بحكم أن أخذ قرضا من البنك ولم ينتبه للحرمة قد مر عليه عامان ماذا يفعل؟ استغفر الله ويعمل أعمالا صالحة. حكما عاهد الله على ترك معصية وعاد إليها يكفر كفارة يمين ويستغفر الله كفارة النذر كفارة يمين. تسأل وتقول أخطأت قبل ذلك وأن الآن مخطوبة فما حكم عمليات ترقيع؟ اعتذر. يقول أنا إنه مقيم في دولة أجنبية إسلامية لكن أهل هذه الدولة أناس بسطاء عرفوا الدين من الدعاء الذين كانوا صوفيهم أحيانا يجيون إماما بهم من عادتهم أن الإمام بعد انقضاء الصلاة يجلس معهم ويذكر أذكار دبر كل صلاة جميعا. طبعا هذا العمل ليس وفق السنة لكن ترفق بهم في التعليم. واحد صاحبي قال لامرأتي أن شكلك إنك بتكلم حد شاكك إنك بتكلم حد مدام وصل الموضوع لكده قالت له مدام وصل الموضوع لكده طلقني. قال لا أنت طالق حسن عليه تطلق واحدة. قلت ما المال واكتشفت بعده أنه حرام هل يجوز تطلع المبلغ في صدقات طلعه على سبيل التخلص منه محترمين من الوسطاني. بعد شهر سيرزقني الله البنت ماذا أسميها؟ سميها مريم سميها عائشة سميها خديجة وإن أردت الأسماء الموضة التي أيضا تحمل مدلولات طيبة سميها نهى سميها تسليم سميها هدى سميها سارة جمعت بين السرور وأنها زوجة الخليل إبراهيم وأم يعقوب وأم إسحاق والأسماء طيبة الحمد لله. وزينب اسم انتشر. هل يجوز تبني طفل مسلم مجهول في الإسلام؟ لا يجوز التبني. واحدة راحت لشيخ يعالج بالقرآن ولكن مكتوب بدون نقط خالص وطريقة علاج الجن العاشق تسخين فاس سخن فاس ويقول عليها أنا من التخاريف هذا دجال. هل الرموش الصناعية تعتبر وصل؟ نعم وصل فيما أراه الله أعلم. شقق الإسكان فيها بنود الربوية. ثبت أن أحد من الصحابة جواز مس المصحف بغير وضوء احتاجوا إلى عادة تحرير لأني بعيد العهد بأقوال الصحابة في المسألة. حكم العام المقلد الذي يسمع من أهل العلم من يفتي بأن فوائد البنوك حلال وفي نفس الوقت يسمع دار الإفتاء تفتي بأنها حلال ماذا يصنع؟ ستسألني ماذا يصنع؟ يترك البنوك يترك فوائد البنوك. يعطاها لا تشجع الناس على الحرام. يعطاها طه الله يغفر لك يا طه علمهم حذرهم يا طه. تعرف ان اكل الربا سيحرمه ربه فذلك بحرب من الله ورسوله. البيع بالتقسيط جائز اذا كنت تمتلك السلعه. هل يجوز استلف فلوس لدفع كفاره يمين؟ يجوز لكن ثم اولى لك من الاقتراض. بناء للولد باسم الوالد وبعد وفاة الوالد هي حق للورثة. عدم الاعتراف للولد إذا كان قد وعد الولد لوالده شيئا ومات الوالد فهي ملك للوالد تلك للوالد تقسم. ما حكم البيع بالتقسيط وضابطه؟ البيع بالتقسيط جائز وضابطه أن تكون تمتلك السلعة. بيع الأقواس المخدرة دون استشارة الطبيب يولد فسادا كما عنه. تأخير الزكاة لا يجوز. استبق الخيرات. قد قال تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. لا يجوز أن تشتري بيتا عن طريق البنك. أجيب عليه قتل الكلاب الضالة بالسم جائز إذا عجزنا عن إزالة شرها إلا بهذه الطريقة. من يسجد سجود السهو بعد انقضاء الصلاة إذا كان يصلي منفردا ألاج مس الكن اقرأ نفسك بالمعوذات معقول والله أحد واتفر في يديك وامسح جسمك وبعد ذلك أكثر من الدعاء. عامل بنزين يأخذ الباقي لا يجوز أن يأخذه إلا بإذن. تصوير الأبناء للذكر لم يفعله الرسول وأصحابه، حكم السهو عن الصلاة سهو سهو لا يؤاخذ صاحبه، العمل في مصانع لنا بالتي إذا كان لصالح مصانع الخمور لا يجوز لك ولا تعاون على الإثم والعدوان. محل أدوات منزلية عليه زكاة إذا بلغت البضاعة النصاب وحال عليها الحول. كتابة آيات قرآن على ورق وضعها في الماء تبن تشرب مياته كما يقولون لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام. هل يجوز إعطاء الزكاة لأخت ولو كانت مع أبي في المنزل إذا كانت البنت فقيرة ومتزوجة؟ أو يجوز إعطاؤها الزكاة لفقرها؟ أما إذا كانت مع أبيك في المنزل أبوك المسؤول عن الإنفاق عليها، هل يجوز للطفل أن يتدخل في شؤون المنزل؟ يعني قدر الاستطاع، يعني الولد يبدي رأيه احترم رأيه ولو رفضتموه أيضا لكن احترم رأيه. قل علمت أن زوجي على علاقة مع امرأة وجدتهما معا وصرف ماله وافتقر وكان يهجرني، بعدين عاوز يرجع لي وحلف بالطلاق انه لم يفعل فاحشة هناك نفسه، هل علي شيء؟ اما ان تعيشين معه على كتاب الله وسنة رسول الله واما ان تفارقيه. هل يجوز تهنئة النصارى في ايديهم؟ لم يفعل ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام فيما علمت. ما حكم الابتسامة في الصلاة لا تبطلها؟ جنة عرضها السماوات والأرض كم طولها الله أعلم. لو شربت حشيش صلي به وأنا مش سكران؟ يا صافي اتق الله في أسئلتك. يقول أنا لو على وضوئي وبنتي الصغيرة عملت حمام وأنا غسلت لها هل وضوء انتقد؟ لا، اغسل النجاسات عنك فقط. حكم الوصية الواجبة المعمول بها لا دليل على وجوب الوصية. من قتل نفسه بحديدة سنده صحيح. امرأة تسافر معها محرمة ابن أختها وتأخذ معها ابنتها البالغة، فالمحرم هنا للأم وليس للفتاة. تسافر معها محرمها ابن أختها وتأخذ معها ابنتها البالغة، فالمحرم هنا للأم وليس للفتاة. هل تأثم الفتاة؟ المرأة تسافر بدون محرم ولا يجوز لها أن تسافر إلا للضرورة. حكم الصلاة في العمل منفردا لعدم وجود مسجد آخر، أنت مأجور إذا لم تجد مسجدا، إذا لم تجد من يصلي معك. هل يصل ثواب العمرة الميت؟ نعم يصل إن شاء الله. بهذا القدر أشتهي سهلا لله لنا ولكم الهداية والتوفيق والسداد، وأسأل الله أن يرفع راية المسلمين عالية فوق كل الرايات وأن يحفظ المسلمين والمسلمات بحفظه. هذا وأشكر الله سبحانه وتعالى على ما من به وأنعم من نعمه التي لا يحصيها إلا هو، وأشكر الإخوة والأخوات الباذلين جهدا في المتابعة والباذلين جهدا في إخراج المجلس لإخوانهم سائلا الله لهم الفردوس، وأسأل الله أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يحمي حوزة الدين، اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.